قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزئه شاه. يعني إنسان نذر أن يهدي إلى البيت وأطلق، ما قال بدنة ولا قال بقرة ولا شاه، أقل ما يجزي شاه، لأنها أقل ما يجزي بالنسبة للهدي. أو سبع بدنة أو بقرة، لأنه يقوم مقام الشاه، لأن المطلق يحمل على أصله في الشرع، ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الأضحية، ويمنع فيه من العيب ويمنع فيه من العيب ما يمنع فيها. يعني ما يجزئ في الهدي هو ما يجزئ في الأضحية، والمؤلف سيبحث ذلك في الأضحية، فلا يريد أن يكرر، لأن الأضحية هي التي بعد الهدي، وسيذكر فيها شروط ماذا الأضحية، يعني أن تكون سليمة، لا تكون مريضة، لا تكون عورة، لا تكون عرجة، لا تكون هزيلة، وهناك شروط مختلف فيها، هذه الشروط تطبق على الهدي تماما، يعني يجوز في الهدي ما يجوز في الأضحية، ويمنع ما يمنع هناك. وقد جاءت حديث في هذا المكان، وقاس العلماء عليها أمورا أخرى. قال: وإن عينه بنذره ابتداء أجزأه ما عينه، كبيرا أو صغيرا أو حيوانا أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فكأنما قرب دجاجة وكأنما قرب بيضة. وسبقنا أشرنا مر بنا هذا الحديث أيها الإخوة المتفق عليه، الذي ورد في الرواحي يوم الجمعة في الساعات الخمس: الأولى بدنة، الثانية بقرة، الثالثة شاه، الرابعة دجاجة، الخامسة بيضة، ثم بعد ذلك تطوى الصحف ويجلس ماذا الملائكة لاستماع الذكرى الموعظة أي الخطبة. المؤلف يقول: هو شرنا هناك لأن الهدي يختلف عن الأضحية، الأضحية لا تجوز إلا من بهيمة الأنعام، لكن الهدي لك أن تهدي للبط طعاما أو كساء أو سلعا أو غير ذلك، لك أن تهدي للفقراء، لكن هذا ليس في هدي التمتع، لا، وإنما يسمى هديا من حيث العموم. قال: وإذا أطلق بالنسبة إلى مكانه وجب إيصاله إلى فقراء الحرم. يعني إذا قال هديا وأترك ينصرف إلى ماذا؟ إلى المعهود، والمعهود هو فقراء الحرم، لكن لو قيد فله ذلك، لأن ذلك المعهود في الهدي. قال: وإن عين الذبح بمكان غيره في نذره لزمه ذلك ما لم يكن فيه معصية. يعني قد ينذر الإنسان أن يذبح شاة أو خروفا أو جملا في مكان، ولكن ينبغي أن ينظر، لأن هذا الإنسان قد يكون له هدف سيء، أن ينحر لأجل الصنم أو لأجل ماذا الشيخ الفلاني أو القطب الفلاني أو نحو ذلك، فهناك من يذبح باسم الحسين يذبح للحسين، ومن يذبح للبدوي والرفاعي وغير هؤلاء، وهذه كلها أمور أيها الإخوة تعتبر شركا أكبر، لا يجوز أن يذبح أحدا إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبي: قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير من على الأرض. ولذلك لما نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، نذر أن يذبح إبلا في مكان معين، فسأله الرسول: هل فيها من صنم؟ يعني هل فيها؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. وتعلمون قصة الرجلين اللذين مر أحدهما فقيل له قدم ليعبر، فمنع، قيل له قدم، قال: لا أجد ما أقدم. قالوا: قدم ولو ذبابا، فقدم ذبابا لغير الله فدخل النار. وأما الآخر فقال: ما كان لي أن أقدم لغير الله، فقتل فدخل الجنة. إذا ننظر أيها الأخوة مصير الإنسان سينتهي في هذه الحياة، لكن هذا وقف صابرا محتسبا محافظا على إيمانه على عقيدته، وذاك ضعف فقدم فنزل عند أولئك. ففرق بين من يذبح لله وبين من يذبح لغير الله، وأيضا لا يجوز أن يشرك مع الله غيره. قال قال رحمه الله: لما روي أن رجلا قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر ببوانة. قال: هل بها صنم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. رواه أبو داود رحمه الله. لكن لو كان فيها صنم لا يجوز، لأنه معنى هذا هناك لبس، قد يكون إنما ذبح أو نحر لأجل الصنم وهذا شرك. والآن مع الأسف أيها الإخوة يوجد في بعض البلاد الإسلامية من إذا مر مولد فلان، وقد يكون ذلك خيالا، الشخص متخيل أنهم يذبحون له فيقول: هذه الذبيحة لأجل فلان. والأصل أصلا أنه لا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى، وكان الأحرى بأولئك والأجدر بهم والأسلم أيضا لهم عقيدة أن يذبحوا لله تعالى وأن يوزعوا ذلك على الفقراء حتى يجدوا ذلك في ميزان حسناتهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. أما أن تذبح لغير الله مهما كان هذا الإنسان فإنك قد جعلته ندا لله، ومن جعل لله ندا فإنما شرك معه غيره. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، هذه الكلمة يعني ليس فيها شرك أكبر ولكن فيها شبهة، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله ثم شئت. وهو رسول الله لما قال ما شاء الله وشئت، لأن العطف بالواو تقتضي المغايرة، قال: قل ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تقتضي الترتيب والتراخي، إذن عن الله ثم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا كان هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال رسول: لا تجعلوا قبري عيدا، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. فمن أخطر الأمور أن يعتقد المسلم في صاحب قبر أو ضريح أيا كانت مكانته ومهما ارتفعت منزلته بأنه ينفع أو يضر أو يجلي الهموم أو يزيل المرض أو يكشف الضر أو أنه يجعله واسطة بينه وبين الله، هذه كلها أمور لا تجوز. فعلى المسلم دائما أن يتجه إلى الله كما فعلنا هناك في موقف عرفات لما كنا نرفع أيدينا، إلى من نتجه؟ إلى علام الغيوب. وإذا كان المشركون الأوائل في الجاهلية الذين أطبق عليهم الشرك وخيم على ماذا قلوبهم وأيضا عشش فيها من الرذائل، كان إذا اشتد بهم الكرب وخافوا ماذا؟ نسوا بقية الآلهة واتجهوا إلى من؟ إلى الله. ولذلك الله تعالى يقول في شأن: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن عندما يحتدم الأمر ويشتد الخطب وتبدأ أمواج البحار كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له، أيقنوا بأنه لا ملجأ إلا إلى الله وهم مشركون. فكيف بمن يدعي الإسلام وينتسب إليه وينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويهدم إسلامه وماذا؟ ويقوض إيمانه؟ هذه أمور ينبغي أن ينتبه لها المؤمنون. والمؤمن أيها الإخوة لا يقلد في دينه الرجال، دين الله إنما يؤخذ عن كتاب الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن يدعوك انظر، إذا كان يدعوك إلى ما في كتاب الله وإلى ما في سنة رسول فخذ بقوله ونعم القول، وإن دعاك إلى غير ذلك فاضرب بقوله عرض الحائط كائنا من كان.